الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال 20 بعد 100 دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. نعم، هذه أيضا خصلة من خصال أهل الجاهلية، وهي أنهم يدعون اتباع من سبقهم بالإيمان والهدى ومن كان على الحق، والواقع أنهم ليسوا كذلك، كما قال الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهكذا في قولهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهم يزعمون أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وأنهم أي اليهود متمسكون بدينه وسائرون على طريقته. وهكذا بالنسبة للنصارى مع نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. والواقع أنهم قد غيروا، وأنهم بدلوا، وأنهم انحرفوا عن الطريق الذي كان عليه أسلافهم. وهكذا في هذه الأمة، فمنهم من يدعي اتباع السلف الصالح، لأن منهج السلف الصالح هو الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمر العباد بسلوكه والسير عليه. والمراد بالسلف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وبقية العشرة المبشرين. وهكذا هم التابعون، وهكذا هم أتباع التابعين، ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم ومشى على منهاجهم في اتباع القرآن والسنة والاعتصام بهما والحذر من مخالفتهما في جميع الجوانب، فهؤلاء هم السلف الذين يفرح الإنسان بالانتساب إليهم، وتتسارع الطوائف كلها إلى الانتساب إلى السلف. فحينما وقعت البدع والأهواء والاختلافات والتنازعات، كل سارع إلى نسبة منهجه والطريقة التي يسير عليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. لا تجد أحدا يقول: لا، أنا لست على طريق محمد بن عبد الله وعلى طريق أصحابه. كل الطوائف تدعي الانتماء إلى طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الذي هم عليه كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهكذا صارت الادعاءات أنهم أتباع السلف الصالح. قال رحمه الله: مع التصريح بمخالفتهم، لأن منهج السلف الصالح هو منهج الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ليس مذهبا ينتسب إليه بدون عمل، وإنما هو منهج متكامل في جميع الأبواب وفي جميع الجوانب، في باب العقيدة وفي باب العبادة وفي باب المعاملة وفي باب الآداب وفي باب الأخلاق وفي باب السلوك والدعوة والمنهاج. فمنهج السلف هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله عز وجل باتباع السلف الصالح بعدما زكاهم وأثنى عليهم ومدحهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. وهكذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، الآية. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الآيتين أو الثلاث الآيات إلى قوله سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء هم السلف، وهؤلاء هم الذين مدحهم الله زكاهم، وهم الذين أمر المؤمنين بسلوك سبيلهم واتباع منهاجهم والسير على طريقتهم. ونحن ندعو في جميع صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي، وهكذا يقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وهكذا يقول الله عز وجل في كتاب الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول، يقول الله عز وجل إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ففي هذه الآيات الكريمات الأمر الواضح والإرشاد الجلي إلى السير على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، فإنهم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. ففي هذه الأدلة الأمر بلزوم منهج السلف الصالح. فلهذا فتجد طوائف أهل البدع يحاولون مكرا وحيلة إذا هوجموا وإذا انتقدوا أن ينسبوا أنفسهم إلى منهج السلف الصالح، وفي الواقع هم يصرحون بمخالفة هذا المنهج. فالمسألة ليست مجرد انتساب، لا بد من انتساب وعمل. فمن ادعى كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى كلامه من ادعى الانتساب إلى منهج السلف فيقبل قوله، فإن كان على منهج السلف ظاهرا وباطنا فهو بمثابة المؤمن الصادق، ومن كان على منهج السلف يزعم بلسانه ويكن في قلبه خلاف هذا الأمر فهو بمثابة المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. لكن الذي يميز في صدق هذه الدعاوى فجميع الطوائف يعني يحبون أن يكون لهم صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالصوفية والشيعة والخوارج والجهمية والطوائف المبتدعة كل ينتمي فيما يزعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طريقته. فمنهج السلف يعني له ضوابطه وله مميزاته، وهو التقيد بالقرآن والسنة وسلامة وصحة صحة العقيدة وسلامة المنهج والاعتناء بالعلم وتحكيم القرآن والسنة في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. فمن انتسب إلى منهج السلف ثم كانت عقيدته على خلاف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة فهذا كاذب في دعوة. وهكذا في باب العبادات يعبد الله بالبدع والخرافات، هذا على خلاف منهج السلف. وهكذا في باب الأخلاق والسلوكيات، وهكذا في باب الدعوة والمنهاج، فلا بد من التزام منهج السلف ظاهرا وباطنا في جميع أبواب الدين. فهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج السلف، أو إذا قيل السلفيون، ويقال أهل السنة والجماعة، ويقال أصحاب الحديث والأثر، ويقال الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فهذه أوصاف لموصوف واحد، وهم حزب الله تبارك وتعالى الذين التزموا بالقرآن والسنة في جميع الشؤون. فلهذا تعرض هذه الدعاوى على القرآن والسنة، وتعرض هذه المناهج وهذه المذاهب وهذه الطرق وهذه السنن على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. فما وافق منهج السلف فهو منهج سلفي وسني، وما خالف منهج السلف فإنه منهج يخالف ويعارض، وإن ادعوا بألسنتهم أنهم منتسبون إلى سلف هذه الأمة فهذا حاصل ما في هذه الخصلة. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.